نعم. قال رحمه الله: وحي يفكك والدغم دون حذر. وحي يفكك والدغم دون حذر، هذه مسألة أخرى. وحي يفكك أي أفكك، الإدغام في حي ها، والدغم أي إيت بالإدغام في حي ونحوه من كل فعل عينه ولامه ياءان متحركان أو متحركتان، عينه ولامه ياءان متحركان سواء كان على وزن فعل أو فاعل، فهنا عايا وحي هذان على وزن فاعل. تقول حي فلان أي عاش في الحياة، وعي من العي وهو العجز عن الشيء، رأيت يقال عيت كما قال عبيد بن الأسرى الأبرص من شعراء الجاهلية: عيت عليهم أمورهم كما عيت بيضتها، كما عيت ببيضتها النعامة، كما عيت ببيضتها النعامة، وأصله عي. إذن فكل فعل كان هكذا يجوز فيه الوجهان دون حذر، أي الفك والإدغام يجوز، فتقول حي وحي وعي وعي دون حذر في واحد منهما لورود ذلك الفك والإدغام في كلام العرب. حي وحي وعي وعي، نعم، دون حذر. إيش بعده؟ كذاك نحو تتجلى واستتر. كذاك نحو تتجلى واستتر، هذه مسألة أخرى. يقول كذاك يجوز الفك والإدغام في تاءين، في تاءين في أول الكلمة أو في وسطه، إذا وقع التاءان في أول الكلمة كالفعل مثلا أو في وسطه يجوز أن تفك وأن تدغم. فمثلا للأول وهو اجتماع التاءين في أوله في أول الفعل، فقال نحو تتجلى. فتتجلى هذا مثال جاء به ابن مالك، وتتجلى في أول تاءان، إلا أن تتجلى بهذه الصيغة مضارع، مضارع. فعلى ما قال ابن مالك على هذا يجوز أن تدغم. كيف تدغم في هذه الحالة؟ تدغم بجلب همزة وصل، تتجلى فتقول اتجلى، فإذا جئت بالهمزة في أول الفعل هذا فإن التاء الأولى تسكنه أو تسكنها ثم تدغمها في التاء الثانية فيصير اتجلى. هذا ما قاله ابن مالك، إلا أن بعض العلماء ولعله أو هو العلامة الأشموني وغيره يقول إن هذا المثال في الألفية وهو تتجلى، هذا المثال غير متفق عليه عند النحاة في أن الإدغام يكون لإحدى التاءين في الأخرى بجلب همزة في أوله، لأن الفعل مضارع، لأن الفعل مضارع، وإنما يقع هذا الإدغام لإحدى التاءين في الأول إذا كان الفعل ماضيا وابتدأ بتاءين، كما في تتبع وتتابع، هذا لماضيا. فهذا متفق عليه أنك تقول اتبع وتقول اتابع في تتابع، أما ما مثل بابن مالك فيقول فيه نظر. رأيت هذا بالنسبة لي الفعل الذي تجتمع تعاني في أوله، وقد تجتمع تعاني في وسط الفعل فيحصل فيه لدغام، هذا واقع. ومثال هذا في استترى، استترى تعاني في الوسط الآن، فتدغم التاء الأولى في الثانية بجلب حركة التاء الأولى إلى السين، فتحرك السين بالفتحة وتستغني عن الهمزة، وعندئذ تبقى هذه التاء الأولى ساكنة لنقل حركتها إلى السين، إذن فيمكن الإيش الإدغام في هذه الحالة، فتقول سترى سترى، فتقول سترى سترى يستر ستارا ستارا، يصبح هكذا. فهذا واضح أنه وقع في الإدغام في كلام العرب. يكمل الباقي. أنتم في استتر. أيوة استتر. فاستتر كما تقدم هو المثال الذي يصلح أن يكون قد حصل فيه إدغام أولى التاءين في الثانية وكانت التاءان في الوسط. نعم. ليس في الأول. فتقول استتر. ثم تنقل فتحة التاء الأولى إلى السين الساكنة بعد سلب سكونها، ثم تستغني عن الهمزة فتقول سترى، لأن التاء الأولى ستكون ساكنة فتدغم هذه الساكنة في المتحركة بعدها فيصير سترى بمعنى استتر، وتقول في المضارع يستر بتشديد السين يست. نعم ست. لا هذا بتشديد التاء سترى يستر، ليس بتشديد السين، انما هو بتشديد التاء، لان التاء هو الذي وقع في ادغام، اذا فتقول سترى يستر يستر ستارا. فهذا متفق على. اما ما ذكره ابن مالك في تتجلى فهذا وإن كان قد ذكره ابن مالك في غير الألفية، لكن فيه نظر، فيه نظر. نعم. المثال الأول الذي ذكره إدغام التاءين إذا كان في كانت في أول كلمة يحصل في الماضي. في أيوة هذا في الماضي. تتبع وتتابع. نعم. أما في المضارع فلا، إحدى التاءين ستحذف تخفيفا كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، أي إذا ابتدأ الفعل بتاءين والفعل مضارع والتاء الأولى تاء المضارعة، فهذا في كلام العربي يخفف كثيرا بحذف إحدى التاءين وهي التاء الأولى، فيصير على تاء واحدة كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. نعم. أي تتنزل، ويقول تتنزل. نعم. قال رحمه الله وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. نعم. نحو حللت ما حللته. أو خلي شوفه. تاء أين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، أي على تاء كتبين العرب على العبر، فقصره للضرورة فقال على تاء كتبين العبر، أي تتبين العبر، أي تتضح وتظهر وتبين، هذا معنى قول تبين العبر. فأصله تتبين فتحذف إحدى التاءين فيصير تبين العبر، وكما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل والفعل مضارع، فهذا يحذف إحدى التاءين التاء الأولى وهي تاء المضارعة تخفيفا. وتقدم عن ابن مالك أن هذه التاء الأولى يحصل فيها الإدغام، وهذا ليس بمعروف، ليس معروف على كل حال كما أشار إليه العلامة الأشموني رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. هذا البيت معناه أنه يجب الفك إذا كان المدغم فيه اقترن بما يدعو إلى وجوب الفك، كأن يكون هذا الفعل مضاعفا وهو مضاعف على كل حال، مثلا كحل إذا اتصل بضمير رفع المتحرك تقول حل، فإذا جئت بتاء ضمير رفع المتحرك بعده ستقول حللت، فمع وجود هذا الضمير في آخره لا يجوز أن تبقي الإدغام الذي كان في الفعل على وزن حل، لا يمكن أن تنطق بالفعل على حالة الإدغام مع وجود ضمير رفع المتحرك في آخره، فلا بد من فك الإدغام فتقول حللت حللت، فككت الإدغام. هذا المراد بها، هذا هو المراد من هذا البيت. نعم. قال رحمه الله: وفك حيث مدغم فيه سكن. حيث مدغم فيه سكن، هو قول حيث مدغم فيه سكن، المدغم فيه هو الحرف الثاني. هو الحرف الثاني، هذا الحرف الثاني يدغم فيه الحرف الأول، فهذا الحرف الثاني مدغم فيه، فإذا اتصل هذا الحرف الثاني المدغم فيه بإيش؟ بضمير رفع متحرك، ستسكن هذا الحرف المدغم فيه، وإذا أسكنته سيتوالى ساكنان، فكيف تنطق بهما؟ فلذلك تفك الإدغام فتقول حللت حللنا حللت حللت حللتما حللتم حللتن، إذا كان الضمير ضمير رفع متحرك. نعم. لكونه بمضمر الرفع اقترن. أيوه هذا هو. حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. وقول وفي جزم وشبه جزم تخيير قفي، أي إذا كان هذا المدغم فيه قد جزم، أو هذا الفعل الذي أول ثاني المثلين ساكن للجزم، ساكن للجزم في الفعل المضارع، أو كان هذا الحرف الثاني المدغم فيه ساكنا بما يشبه الجزم وهو السكون للأمر، فأنت بالخيار تخيير قفي، أي تبع التخيير فتقول لم يحلل، ها فككت، لم يحل، ها أبقيت الإدغام، أحلل وحلل عقدة باللسان، هذا في التنزيل، وإن شئت قل ذا في غير التنزيل حل حل عقدة من لساني. نعم. قال رحمه الله: وفك أفعل في التعجب التزم. وفك أفعل في التعجب التزم، أي إذا كان الفعل جاء به لتعجب وكان فيه إدغام، والفعل على وزن فعل أمر بصيغة أمر على وزن أفعل، فإنه يجب فك الإدغام، فتقول أحبب كما في قول بعض الصحابة، وقال النبي المسلمين تقدموا فأحبب إلينا أن يكون المقدم، فأحبب إلينا، فأحبب هنا هذا الشاهد، فيجب أن تفك الإدغام لأن الفعل على وزن أفعل للتعجب. نعم. قال رحمه الله: وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا فيها لم. قوله والتزم الإدغام أيضا فيها لم، أي أن الإدغام في الفعل هلم، هذا ملتزم في لغة جميع العرب سواء كانوا حجازيين أو نجديين، فإنهم يلتزمون إدغام الميم فيقولون هلم إلينا، ما لم يتصل به أي ضمير، ضمير بارز، فهنا إذا قلت هلم على كل حال يصلح أن يكون خطابا للمفرد المذكر، ها، وهذا هو المقصود أنه يلتزم فيه الإدغام فتقول هلم هلم إلينا، رايت فتلتزم فيه الادغام. نعم نعم. بقيت الخاتمة. أيوة بقيت الخاتمة. طيب نكتفي به ولا كما فرمش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين. وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل. قوله رحمه الله وما به عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل. وما قول وما به، ما هنا موصولة، وما به عنيت أي والذي عنيت بجمعه قد كمل أو قد كمل. وما به عنيت، عنيت هنا مبني للمجهول، وهو المعروف في كلام العرب عند استعمال هذه اللفظة، فيقال عني بكذا وعنيت بكذا أي اهتممت. فقوله ما عنيت به أي اهتممت بجمعه، هذا معنى عنيت. وقوله بجمعه أي بضمه، الذي اهتممت بجمعه من التعليف أو من القواعد النحوية أو من المقاصد النحوية. ها قد كمل أي قد تم، معنى كمل تم. وكمل في تصريفه ثلاث لغات، اللغة الأولى من باب النصر ينصر، من باب النصر ينصر، وليس متعديا لكن من باب النصر من جهة التصريف، من باب النصر ينصر، فتقول كمل يكمل. واللغة الثانية، وهذه هي اللغة، هي فصحى اللغات، ولغة هي كمل يكمل من باب كرم يكمر، يكرم من باب كرم يكرم، هذه اللغة الثانية. وتلي الأولى في الأفصحية. واللغة الثالثة كامل يكمل من باب عالم يعلم، وهذه أدنى اللغات، وقد يقول بعضهم إنه أو إنها أردأها، فهي أدنى اللغات على كل حال. ومعنى كمل على هذا، كمل كمل كمل، معناه واحد وهو تم. والذي اهتممت بجمعه من هذه المقاصد النحوية قد تم. ها قد كمل أي قد تم، قد كمل نظما. وقول نظما هذا حال من الضمير إنشيد، من ضمير، من الضمير في قوله بجمعه الهاء. وما بجمعه عنيت قد كمل ها نظما، إنشيد جعلته حالا من الهاء هذه، وإنشيد جعلته حالا من الضمير المستتر في كمل أيضا. قد كمل أي هو حال كونه نظما، والنظما منظوما، فهو حال على كل حال، وإعراب حال المستقيم حال كونه نظما. اشتمل هذه نظما، اشتمل أي احتوى، ها احتوى على جل المهمات أي على أكثر المهمات من المقاصد النحوية. ها إذن فمعنى اشتمل، اشتمل هذا يكون نعتا، جملة نعتا لنظما. نظما ما صفة هذا النظم؟ اشتمل أي مشتملا. ها على جل المهمات أي على جل والجل هو الأكثر في كلام العرب أكثر شيء يقال جل والمهمات جمع مهمة ويقصد بالمهمات هنا المقاصد النحوية ما يهم من هذه أو يهم من هذه المقاصد النحوية أو المقاصد النحوية التي يكثر دورها في كلام العرب بكثرة فهذا هو المراد بقوله المهمات نعم قال رحمه الله أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة أحصى من الكافية الخلاصة أي أحصى بمعنى عد وضبط لأن أحصى هذا فعل على وزن أفعل مأخوذ من الحصاء وهو الحجارة هذه الحصيات هذه أو الحصى يعد عدا يمكن أن يعد عدا فقالوا أحصاه أي عده وضبطه وحصره وعرف عدده أحصى أي ضبط وعد الخلاصة من الكافية أحصى الخلاصة حال كون هذه الخلاصة من الكافية ها من الكافية اسم كتاب له أحصى من الكافية الخلاصة والخلاصة في اللغة ما خلص من السمن فأطلق على الخالص من كل شيء وهو الزب... الخلاصة هي الزبدة أو اللب أو اللباب من الشيء هذا المراد بالخلاصة وقد يقال الخلاصة بكسر الخاء إلا أن اللغة الكثيرة الكثيرة الاستعمال هي بضم الخاء الخلاصة أي جمع وضبط ضبط لب ولباب ما في كتابه الكافية لأنه اختصر هذه الألفية من الكافية له وهو أكثر من ألف بيت الكافية أزيد على ألفي بيت مثلا يزيد على ألفي بيت فيقول أحسن الكافية الخلاصة كما اقتضى أي كما طلب وأخذ رضا بلا خصاصة أي بلا فقر والغنى في لغة العرب معناه الاكتفاء واليسار اليسار الاكتفاء واليسار والغنى إذن فيجد قارئ هذا الكتاب غنى ويسارا في علم العربية كما اقتضى رضا بلا خصاصة وقوله بلا خصاصة هذه جملة حالية كما اقتضى رضا تقول بلا خصاصة حال كون هذا الرضا لا خصاصة فيه فيكون حالا مؤكدة على هذا لأنه تقدم ذكر الغنى بلا خصاصة أي بلا فقر وفاقة وحاجة إلى مهمات أو إلى مقاصد في العربية لا سيما تلك المقاصد التي جمعها هنا نعم قال رحمه الله فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل فأحمد الله الفاء هنا للتفريع والتعليل يصلح لهذا لأنه لما تقدم أنه انتهى من نظم هذا الكتاب فهذا عمل يستوجب الشكر للمنعم جل جلاله فلذلك قال فأحمده أي على ما من علي من الإتمام للنظم هذه الألفية فأحمد الله مصليا والله علم للذات العلية على كل حال كما هو معروف وفأحمد الله حال كوني في حمدي له مصليا على خير نبي أرسل على محمد خير نبي وخير هذا نعت لمحمد لأنه قال خير نبي خير نعت لمحمد وهو مجرور وهو مضاف إلى نبي. إذن فخير نبي نعت لمحمد، لكنه قال بعد ذلك أرسل، هذه جملة أخرى في محل جر، في محل جر ما هو؟ إما أن يكون بدلا ها من محمد، على أن محمد، على كل حال محمد هذا معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال. في إعراب أرسل، أرسل في البعض مبني على الفتح وهو مجهول، ونائب فاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى نبي أرسل، إلى هذا النبي ها، إلى خير نبي، وخير نبي هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون، فتكون جملة أرسل في محل، في محل جر بدل، بدل أو حال، ليس بدل، حال من إيش؟ من محمد. نعم. للنبي نعم يصلح، إذا جعلته صفة للنبي أرسل يصلح، إعرابان صحيحان. خير نبي مرسل. نعم يستقيم. لكن لو قلت خير على محمد أرسل هو يستقيم، إلا أن جعله نعتا لنبي أرسل هذا من جهة النظم الألفاظ هذا أقرب، لأننا في هذه الحالة كما أعربت الآن هو بدل مما قبل خير نبي، بدل مما قبل خير نبي الذي محمد، وإن كان خير نبي نعتا لمحمد، فوجهان إعرابيان صحيحان على كل حال. نعم. قال رحمه الله: وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة. وآله الغر الكرام البررة، آله هذا الواو حرف عطف، و عطفت الواو آله على الحكاية على محمد، وآل هنا الأولى أن يعرب أو معناه الأتباع، أتباعه عموما، لأنه سيقول وصحبه بعد ذلك. إذن فتفسير آل هنا آله بعموم أتباعه هذا من جهة المعنى أقوى هنا. وآله ايش؟ الغر جمع اغر، والاغر هو الفرس الابيض الجبهة، الابيض الجبهة ها، وجمعه جمع اغر، وكذلك غراء غر. ويقصد ب وصف آله بالغر تشبيههم بهذه الافراس، أو وصفهم بالنور الذي يكون في جباههم وهكذا يوم القيامة، فهذا المقصود من هذا الوصف. وآله الغر الكرام، الكرام جمع كريم أي الأعزاء ها، الأعزاء. البررة جمع بار، يصل أن يكون جمع بر. البررة أي الصالحون المحسنون العاملون البر، البررة هذا معنى بررة. البررة جمع على وزن فعلة، جمع لبار، لأن اسم الفاعل على وزن فاعل من الفعل الثلاثي يجمع على فعلة حتى ولو كان مضاعفا، ككامل وكملة وناقل ونقلة وحافظ وحفظة وما أشبه ذلك. وصحبه هذا معطوف على ما تقدم من محمد، وصحبه الصحب جمع صاحب، هذا من جموع صاحب، والصاحب يجمع على جموع تبلغ ستة، كما قال بعضهم قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل والمصدر قد يطلق على الشخص شيء واحد وعلى الجماعة وعلى الجماعة إذن فالصحب جمع صاحب وهو الصحابي أي الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رأوه وأعلموا به وماتوا على ذلك هؤلاء هم صحبه وجلهم عرب وجلهم عرب وهذا في إشارة إلى فضل جنس العرب إلى جنس العرب لأنهم الذين قاموا بنشر هذا الدين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل العرب من أفضل العرب هاشم من قريش إذن فهؤلاء الصحابة فلذلك عينهم بالذكر وهم يستحقون هذا لعملهم لا لعروبتهم لكن سبحان الله عمل رأيت فيستحقون الذكر وصحبه يرحمك الله وصحبه ايش المنتخبين المنتخبين جمع منتخب والمنتخب في اللغة المختار انتخبه أي اختاره ونقاه هذا معنى قوله المنتخبين أي المختارين نعم لا شك في هذا كما أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار له أصحابا ينصرونه أو يقومون معه في بهذه الدعوة ولذلك قال المنتخبين ثم قال الخيرة هذا الخيرة توكيد للمنتخبين لأن الخيرة على التحقيق مصدر سماعي لخار المتعدي لخار المتعدي لأن خار يتعدى ويلزم تقول خار الرجل على غيره أي اختاره على غيره خيرا وخيرة وخيرة هذه مصادر خار المتعدي فإذا كان مصدر لخار المتعدي إذن فيفيد معنى المفعولية كأنه قال المختارين أيضا الخيرة كانوا قال المختارين أو المنتخبين أيضا فيكون في قوله الخيرة من جهة المعنى توكيد للمنتخبين هذا معنى قوله الخيرة أما إذا كان خار لازما فيقال خار الرجل أي صار ذا خير خار الرجل على غيره مثلا أي صار ذا خير فهذا لازم رأيت فهذا لازم وله مصدر غير هذه المصادر نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أنت راجعه راجع الشرح من أول إلى آخر لتتفهم وتثبت مما هنالك نعم في الكلمات أقرأها عليك ما هو هذا آخر هذا الكتاب المبارك النافع العظيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلبي العلامة ابن مالك رحمه الله عن العلم وأهله وطلابه وعن سائر المسلمين خير الجزاء آمين يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته كما أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يجزيكم شيخنا الكريم عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة ويعلي درجاتكم في جنات النعيم آمين ونزلنا معكم في زيادة واستفادة وانتفاع عظيم وخصوصا في دراسة هذا الكتاب المبارك فقد شرحتموه شرحا حافلا بالفوائد والفرائد والقواعد والتحقيقات في النحو والصرف ومتن اللغة وغيرها ولقد كنا والله يشهد نطير فرحا بما نسمعه منكم من تلك التحقيقات والفوائد الجليلة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ولقد رأيتم حفظكم الله أن تسموا هذا الشرح إلى الجميل بالكشف عن وجه ألفية ابن مالك الجميل نفع الله به وجعله في ميزان حسناتكم وبارك فيكم وفي أهلكم وذريتكم ومتعكم بالصحة والعافية وزادكم هدى وتوفيقا. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله الدعاء.